يا الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآله محمد. المسألة الحادية عشرة في أنه تعالى لا ضد له. قال: والضد أقول هذا عطف على الزائدي أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد، لأن الضد يقال بحسب المشهور. من المسائل التي نحتاج إليها قبل الدخول في البحث التفصيلي لإثبات أن الله أحد، أن الله واحد، هو أن الله سبحانه وتعالى لا ضد له. الضد له اصطلاحات، بعضها علمية، اصطلاحات علمية مصطلح عليها في المنطق وفي غير المنطق، وبعضها اصطلاحات لغوية لا علاقة لها بالبحث المنطقي. أما فيما يرتبط بالضد الاصطلاحي، فقد ذكروا للضد الاصطلاحي معنيين: المعنى الأول وهو المعروف بالتحقيق، الضد الحقيقي، المعنى الثاني وهو المعروف بالضد المشهور. الإخوة الذين معهم كتاب جامعة مدرسين يرجعون معنا إلى صفحة 108 من هذا الكتاب. قلنا فيما سبق لأن المطالب التي نحتاجها من الكتاب، يعني من القسم الأول من الكتاب، نحاول أن نبينها بالمقدار الذي نحتاج. قال: واعلم أن تقابل صفحة 108 وسط الصفحة تقريبا، واعلم أن تقابل التضاد، طبعا في المسألة الحادية عشرة في البحث عن التقابل تحت هذا العنوان، هذه المسألة هذا المطلب موجود. واعلم أن تقابل التضاد يعاكس تقابل العدم والملكة في التحقيق والمشهورية. تقابل العدم والملكة له أيضا معنى حقيقي ومعنى مشهوري. يقول: في التضاد أيضا يوجد عندنا معنى حقيقي ومعنى مشهوري، ولكن على عكس ما يوجد في العدم والملكة. هذا المطلب مهم عندنا أنه على العكس أو لا. المهم: ما هو المعنى الحقيقي للتضاد وما هو المعنى المشهوري للتضاد؟ قال: وذلك لأن الضدين في المشهور يطلقان على كل وجودين متقابلين أو وجوديين متقابلين لا يعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر، يعني تعقل أحدهما ليس مرتبطا بتعقل الآخر، لا يعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر حتى يخرج التضاعف، لأنه أيضا أمران وجوديين تعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر، بيناه في بحث التضاعف. إذن التضاد المشهور هو كل أمرين وجوديين ليسا بمتضائفين، سيكون عرضين لا يكون عرضين، داخلان تحت جنس القريب ليس داخلان تحت جنس القريب، يتعاقبان على موضوع واحد لا يتعاقبان على موضوع واحد، بحسب المشهور يسمى هذين الأمر الوجوديين بمتضادين، هذا هو المشهور. أما التضاد الحقيقي، التضاد الاصطلاحي الذي يصطلح عليه في علم المنطق، قال: وفي التحقيق يطلق الضدان على أخف من ذلك، على أمرين وجوديين متعاقبين على موضوع أو محل على الخلاف الموجود الذي سنشير إليه بعد ذلك، يتعاقبان على موضوع او محل واحد داخلان تحت جنس قريب، وهو ان يؤيد ما ذكر بان يكون قيد اخر الذي يشير اليه بينهما غاية الخلاف غاية التباعد. اذا الضدان لهما احد معنيين، اما التضاد المشهور وهو كل امرين وجوديين، اما عرضيان لا يتعاقبان على موضوع واحد، لا داخلان تحت جنس قريب، لا بينهما غاية الخلاف، لا هذه كلها بعد لا علاقة بها. فمن الواضح ان التضاد بالمعنى الاول بعد دائرته تكون واسعة جدا بخلاف دائرة التضاد بالمعنى الثاني. طب الآن نريد أن نسأل أن الله سبحانه وتعالى له ضد أو ليس له ضد. يقول بحسب المشهور، لأن الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات. فأنتوا بعد أن اتضح معنى المشهور من الضدين يتضح بأن هذا اللي يذكره هو المشهور أو غير المشهور. شوفوا الآن أقرأ أنا لكم، قال لأن الضد يقال بحسب المشهور على ماذا؟ على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع التناسي بينهما. هذا المشهور هذا للتحقيق، هذا التحقيق. إلا أن نقول أن المشهور هو أمران وجوديان متنافيان متعاقبان على موضوع أو محل واحد، بعد لا يؤخذ فيه قيد جدال تحت تنقيد بينهما غاية خلاف. إذا جعلنا المشهور هذا الذي ذكرته الآن فهذا يكون ماذا؟ المشهود. أما إذا جعلنا الضدين كل أمرين وجوديين لا يعقل أحدهما بالقياس يعني غير متضائفين، بعد هذا لا يكون مشهوري. والصحيح هو ما يقوله هنا، يعني حسب المشهور يعني في صفحة 292، فإنه قيد داخلان تحت جنس قليل بينهما غاية الخلاف، ذاك هو الذي معنى التحقيق والمحقق عندهم. أما بينهما مجرد التنافي ولكن متعاقبان على موضوع واحد، هذا هو المشهور. المهم سواء كان المشهور بالمعنى الأول أو بهذا المعنى الذي ذكرناه، هذا المعنى الثاني من المشهور والما التحقيقي من الضدين يتطوران في الواجب سبحانه وتعالى او لا يتطوران؟ نريد ان نقول لا معنى لان يكون له ضد. لماذا؟ قال على الضدين بحسب المشهور، قال متعاقبان على محل او موضوع. فماذا بين المحل وبين الموضوع؟ هناك بحث بين المناطق والفلاسفة بأن الضدين يشترط أن يكونا أمرين عرضيين وجوديين أو يمكن أن يكونا جوهريين أيضا. قول يقول بأن الضدين لا بد أن يكونا أمرين عرضيين، إذن يقيد متعاقبان على ماذا؟ على موضوع واحد، لأن الموضوع يقابله ماذا؟ العراض. وقول يقول بأنه لا، التضاد والتنافي بين الضدين لا يختص بالعرضين بل يشمل الصور الجوهرية أيضا، فإن الصورة المائية إذا كانت في منين صورة نوعية للماء، بعد لا يعقل أن توجد هناك الصورة النارية، لأن الصورة المائية والصورة النارية متنافيتان تمييزا للموضوع لموضوع الصورة، لأن الصورة أيضا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ما تقوم به وهي المادة. هذه المادة ما نسميها موضوع، نسميها محل، حتى نقول بأن الذي حل فيها هو ماذا؟ ليس بعرض، وإنما الذي حل فيها هو ماذا؟ صورة، هو جوهر. لأنكم تعلمون الماهية إما جوهر وإما عراض. إذا كان الحال عرضا فالذي حل فيه نسميه موضوع، إذا كان الحال جوهرا فالموضوع أو المحل ماذا نسميه، أو الذي حل فيه ماذا نسميه؟ نسميه محل. حتى نميز أن الحال ما هو، نقول إذا كان ذلك الحال عرض نعبر عن الذي حل فيه بالموضوع، وإذا كان ذلك الحال جوهر يعني صورة جوهرية، صور نوعية كلها جوهرية، فهي محل، فالمحل الذي حل فيه نسمي ماذا؟ محال. وحيث يوجد خلاف في مسألة أن الضدين هل يختصا بالعرضين أو يشمل الجوهر أيضا، ردد قال على المحل أو الموضوع. على المحال إذا قلنا بأن التضاد لا يختص بالأعراض بل يشمل الصور الجوهرية، أو الموضوع إذا قلنا لا، أن التضاد إنما يختص بالأعراض ولا يشمل الصور الجوهرية. واضح؟ حتى سواء بنينا على مبنى الأعم يعني أن التضاد بين الجواهر وبين الأعراض، أو على المبنى الأخص أن التضاد إنما هو بين الأعراض للأعم من الأعراض والجواهر، الله سبحانه وتعالى ليس حالا في شيء. لماذا؟ لما سيأتي بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا هو حال في شيء ولا شيء حال فيه. وهذه المسألة الثالثة عشرة بعد ذلك، في أنه تعالى ليس بحال في غيره، مو بحال في غيره، ليس بحال في غيره، هذه مسألة. والمسألة السادسة عشرة في أنه تعالى ليس محلا لغيره، يعني ليس محلا للحوادث كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن بما سيأتي بعد ذلك أن الله لا هو حال في شيء ولا هو محل لشيء، الله بمقتضى المسألة الثالثة عشرة الله ليس بحال، فإذا ليس بحال فلا يعقل أن يكون له ضد، لأن الضد ما هو؟ الأمران الوجوديان المتنافيان، الحالان في موضوع أو الحالان في محل، والله لا يحل في شيئين. إذن أبطلنا الضدية ببركة ما سيأتي بعد ذلك من أن الله ليس بحال في شيء. أما على القول التحقيقي وهو أنه داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف، فالله سبحانه وتعالى تقدم فيما سبق له جنس وفصل أو ليس له جنس وفصل، فلا معنى لأن يكون داخلا تحت جنس حتى نرى أنه جنسه القريب أو جنسه البعيد، لأن التركيب منفي عنه بتمام معانيه كما أثبتناه فيما سبق. قال في أنه تعالى لا ضد له، أقول هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب هذه أيضا يعني هذا عطف على الزائد، لأنه الشريك كان عطف على الزائد، المثل كان عطف على الزائد، التركيب كان عطف على الزائد، الضد أيضا عطف على الزائد. يقتضي، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد، لأن الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع التنافي بينهما، وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول. هسه بالمعنى المشهور بالمعنى الحقيقي. ولكن إذا قلنا بالضد بالمعنى الحقيقي بعد هذه مع التنافي لا تكون كافية، لابد أن نجعلها ماذا؟ مع غاية التنافي بينهما. لماذا؟ لأن الضد الحقيقي بينهما غاية الخلاف، نفس التنافي غير كافي، بل تناف بنحو غاية الخلاف بينهما وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول، فلا ضد له بهذا المعنى، يعني بهذا المعنى المصطلح عليه، إما المشهور وإما الحقيقي. ولكن الضد قد يطلق ويراد به المثل، وهذا هو المعنى اللغوي. المعنى المتعارف أيضا قد يستعمله الناس، إذا وجدت أنت عالمان أو عالمين متوافقان من كل الجهات، من العلم، من الزهد، من التقوى، من تقول هذا مثل هذا، أو قد تعبر عنه ماذا؟ هذا ند لهذا، هذا مثل هذا، يعني هذا ند لهذا، يعني كل ما يملك هذا هذا يملك. إذن قد يطلق الضد ويراد به الند. الند ماذا يفعل؟ الند هكذا يفعل، أنك إذا أردت أن تفعل شيئا يستطيع أن يمنعك لأنه مساوي لك في القوة. إذا أنت أردت أن تفعل شيئا الند يستطيع أن يقف أمامك، لماذا؟ باعتبار أنه مساوي لك في القوة. إذن قد يطلق الند، قد يطلق الضد ويراد منه المساوي في القوة، الممانع عن إيجاد الأثار، أنت تريد أن تقوم بشيء وهو حيث أنه يساويك يمانعك في الأثار. وكم له استعمال هذا المعنى في اللغة. المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في الإشارات والتنبيهات في المجلد الثالث هناك يقول تنبيه، في عبارة الشيخ تنبيه: الأول لا ند له ولا ضد له ولا جنس له ولا فط له فلا حد له ولا إشارة إليه إلا بصريح الإرسان العقلي. الند المثل والنظير والباقي ظاهرون. إذن يطلق الند الذي هو الضد بمعناه يطلق على مثل. إذا من هنا يتضح لنا معنى آخر في قوله تعالى ليس كمثله شيء. فيما سبق نحن فسرنا المثلية ماذا؟ قلنا يعني ليس له مشابه في الحقيقة وفي الذات. الآن يتبين هناك معنى آخر للمثل وهو ماذا؟ يعني لا ند له سبحانه وتعالى. إذا لا ند له سبحانه وتعالى، إذا أخذنا الآية بهذا المعنى عند ذلك كثير من الاستدلالات التي نستدل بها في الآية أن الله لا مثل له لا مثل له، بعد الاستدلال يكون خاطئ. يعني إذا فرضنا الله لا متناهي وكان عندنا موجود أيضا لا متناهي، لا يقول لنا قائل ليس كمثله شيء. لماذا؟ لأنه هذا اللا متناهي هو فعله سبحانه وتعالى، هو ند له أو ليس بند. مستحيل أن يكون المعلول ندا لعلته، لأنه ليس في رتبته حتى يكون ندا له، ولكن مثله من حيث لا تناهي أو ليس مثله من حيث لا تناهي، نعم ولا محذور فيه. إذا فسرنا المثلية بمعنى الند، إذن هذه نقطة مهمة، وهو أن الآية المباركة عندما قالت ليس كمثله شيء، ما هو المراد من المثل؟ يعني ليس كحقيقته حقيقة، هذا المعنى الأول الذي ذكرناه بالأمس. ليس كمثله شيء يعني ليس له ند، ليس له ضد. إذن هذا معنى آخر. ومن هنا هذه الرواية أو الحديث القدسي المعروف: عبدي أطعني تكن مثلي أو لا، معقول مو معقول بعض؟ واحد لا يقول بأنه مولانا ليس بمعقول، شلون يصير مثلي؟ لأنه الله هو يقول ليس كمثله. لا، هذا المثل هنا يعني ماذا؟ يعني إذا أنا، والرواية تبين، إذا قلت للشيء كن فيكون، تقول للشيء ماذا؟ كن فيكون، فأنت مثلي من هذه الجهة. إذا هنا شوفوا، إذا فسرنا المثل بمعنى الند، صحيح أن نقول عبدي أطعني تكون مثلي، لأنه العبد يبقى عبد ولا يستطيع أن يكون ندا للمولى في عالم التكوين. نعم، إذا فسرنا المثل هذا المعنى المتعارف منه وهو الذي يتبادر إلى الذهن، الله ليس كمثله شيء، يعني ليس كهذه الحقيقة حقيقة، عند ذلك لا يمكن أن نقول أن يكون العبد مثل الحق سبحانه وتعالى. المهم، الشارح العلامة رحمة الله تعالى عليه يستفيد من هذا، يقول مراد من المثل هنا يعني الند، ويطلق أيضا على مساو، يعني يطلق الضد على مساو في القوة، ممانع في إيجاد الأثار. وقد بينا أنه تعالى لا مثل له، شيخنا أنتم بينتم فيما سبق لا مثل له بمعنى لا مثل لحقيقته، وهذا معنى آخر من المثل. إذن كأنه يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول بأنه هذا المثل الذي نفيناه هناك أعم من المثل المشابه للحقيقة، والمثل بمعنى الند، بمعنى الضد، بمعنى النظير. وقد بينا أنه تعالى لا مثل له فلا مشارك له تعالى في القوة، وبناء على ما ذكرنا بعد ما ذكره بعض العلماء وهو في هذه الحاشية القيمة توضيح المراد للسيد هاشم الحسين الطهراني، هناك في صفحة 491 تحت أو ذيل هذه في هذا قول الشارح، وقد بينا أنه تعالى لا مثل له، أقول لا يمكن أن يكون ضد الشيء مماثلا له كما صرح الفارابي. هذا أخذ المماثل بأي معنى؟ المماثل بالمعنى الأول، أما المثل بالمعنى الثاني فإنه قد يكون ندا، والند هو الضد. فلهذا نحن قلنا أن الضد له معنى اصطلاحي مشهوري أو حقيقي، وله معنى ماذا؟ معنى عرفي، معنى يستعمله الناس. إذا كان شخص ند لشخص آخر يقول هذا ضد ذات، يعني ممانع له مساو له في القوة. بعد هذا الإشكال يرد إذا قلنا أن معنى المثل يعني المشابه في الحقيقة، أما إذا قلنا أن معنى المثل يعني الند فإنه الاستدلال يكون تاما. هذه هي المسألة 11 في أنه تعالى لا ضد له. بعد ذلك ننتقل هذه المسائل الآن، خليها باعتبار الآن ارتباط مباشر مع بحثنا، وهو أن الله واحد، أن الله أحد، أن الله بسيط، أن الله واحد، وإن شاء الله نأتي بعد ذلك نبينها. ننتقل إلى المسألة 19 في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان. قال والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينان. فيما يرتبط بهذا المبحث وهو صفات الله سبحانه وتعالى، طبعا البحث في الصفات الذاتية لا في صفات الفعل، وإلا هناك اتفاق أن صفات الفعل هي زائدة على ذاته، وهي غير ذاته، وهي حادثة، وهي إلى ما شاء الله. كل الأحكام التي نذكرها للفعل تأتي للصفات الفعلية، وقد تقدم بيانه مفصلا فيما سبق. هذه الصفات التي يقع الكلام عنها هنا هي الصفات الذاتية. الصفة الأولى هي العلم، الثانية هي القدرة، الثالثة هي الحياة، الرابعة هي الوجود، الخامسة هي الإرادة، الكلام، السمع، البصر، ونحو ذلك من الصفات الذاتية التي تكلمنا عنها فيما سبق. في هذه المسألة وهي مسألة الصفات الذاتية توجد أقوال متعددة. القول الأول إذا أشرنا إليه في أول الأبحاث الكلامية عندما دخلنا في بحث الصفات، قلنا قول يقول بأن هذه الصفات الثبوتية مرجعها إلى أمور السلبية. يعني عندما نقول الله قادرون يعني مو معنى أن هناك صفة ثبوتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، فقط نريد نقول الله ليس بعاجز. عندما نقول الله عالمون فقط نريد أن نقول الله ليس بجاهلين. وهذا المبنى ناقشناه مفصلا فيما سبق عندما دخلنا في بحث الصفات. الآن ننتقل إلى القول الآخر، وهو الذي يقول لا، لنا هذه الصفات أمور ثبوتية، العلم، القدرة، الحياة ونحو ذلك. في هذه المسألة توجد أقوال متعددة. قول لمحققي الإمامية وحكماء الإمامية وفلاسفتهم، وهو المقتبس من مشكات أنوار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن رواياتهم، ومستدل عليه باستدلالات عقلية إن شاء الله سنشير إليها عندما نبحث في أن الصفات واحدة، وحدة الصفات. هذا هو القول الأول، وسنشير إليه ما هو معناه في الآخر. القول الثاني وهو قول الأشاعرة. القول الثالث وهو قول المعتزلة. القول الرابع وهو قول الكرامية. القول الخامس، 4-5 أقوال موجودة في المقام. نحن فقط الآن نستعرض هذه الأقوال بلا أدلها، نستعرض هذه الأقوال باعتبار أنه في المتن لا يوجد أي استدلال لهذه الأقوال، فقط يقول أنها باطلة لأنه يلزم منه كذا وكذا. أما الاستدلال لهذه الأقوال ومناقشة هذه الأقوال لا يوجد. الآن نحن أولا نستعرض هذه الأقوال، نقرأ المتن إن شاء الله، بعد ذلك سندخل، عندما ندخل في المسألة سنتعرض لهذه الأقوال وأدلتها بالمقدار الممكن وجواب تلك الأدلة. الإخوة اللي يريدون يراجعون مفصلا هذا البحث تعرض له في حاشية التجريد مفصلا من صفحة 522، من صفحة 512، الإخوة اللي يريدون يراجعون إلى صفحة 520، حدودا 8 صفحات هناك بحث مفصل لهذه الأقوال وأصحاب الأقوال وماذا يقولون. أما القول الأول في المقام وهو قول الأشاعرة، قول أبي الحسن الأشعري وأتباع الأشعري. هذا القول يقول إن صفاته تعالى معان أزلية زائدة على ذاته قائمة بذاته تعالى. إذن أولا أنها قديمة بقدم الذات، وثانيا أنها زائدة على الذات، وثالثا أنها ليست مستقلة عن الذات بل هي قائمة بالذات، قيام الصفة بالموصوف العرضي بالمعروف. إذن القول الأول وهو قول الأشاعرة الذي يعبرون عن هذه الصفات أيضا بالمعاني، لأنه أيضا قد يعبرون عن الصفة بالمعنى. هذه الصفات وهي المعاني، العلم، الحياة، القدرة، السمع، البصر، صفات أزلية قديمة زائدة على ذاته سبحانه وتعالى، ولكنه ليست مستقلة عن الذات. ومن هنا ألزمهم الخاصم بأنكم تقولون بالقدماء الثمانية. لماذا؟ لأن هؤلاء قالوا بصفات قديمة سبعة لله زائدة على ذاته، قديمة بقدم ذاته، قائمة بذاته، فلزم القدماء الثمانية ووحدة الوجود تبطل ذلك، ووحدة واجب الوجود تبطل ذلك. ما الذي سمعنا القصة بأنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقال في يوم كان واقف على يصلي على قبر الإمام الحسين سلام الله عليه، فدخل على عند الرأس الشريف، فوجد واحد بأنه ماخذ سبحة بيديه يقول اللهم العن صدر المتألهين، اللهم العنها. ثم أدري شان يسميه صدر المتألهين، لو ما يسميه قطعا ما يسميه، لأنه إذا يزيد صدر المتألهين خو ما يلعنه. يقولون اقترب منه قضية صادقة أو لا، ولكنها هي حكمة كثير من فيما بينهم هذا واقع هنا. اقترب منه قال لماذا أنت تلعن؟ تعرف ولا ما تعرف؟ قال ما أعرف. قال لماذا تلعن؟ قال لأنه يقول بوحدة واجب الوجود. بس هو سامع أن صدر المتألهين يقول بوحدة الوجود، بس هو متصور بأنه صدر المتألهين ماذا يقول؟ بوحدة واجب الوجود. ماذا التفت للنقطة ولا؟ وحدة واجب الوجود، فكأنه لابد أن الإنسان يقول بتعدد واجب الوجود. هسه في زماننا مولانا هو يعفو، طبعا مو فقط في زماننا، في كل الأزمنة. العلامة رحمة الله تعالى عليه هذه في بحث المسألة الثالثة عشرة يقول: وخالف الله الحلول وخالف فيه بعض وبعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين، فهم ينسب إليهم هذا المعنى. المهم هذه النسب موجودة في كل زمان ومكان. إذن القول الأول مولانا يقول بأنه الله له صفات ذاتية، مراد من الذاتية هنا بعد مو عين الذات، مراد يعني قائمة بالذات غير مستقلة عن الذات، ولكن قديمة بقدم الذات وأزلية بأزلية الذات. هذا القول تام أو ليس بتام بحثه سيأتي بعد ذلك. القول الثاني الموجود في المسألة وهو قول الكرامية، وهو نفس قول الأشاعرة ولكن مع هذه الإضافة، وهي أنهم هؤلاء وجدوا أنهم لو يقولون أنها قديمة بقدم الذات ويلزم القدماء الثمانية، فأفضل مولانا يقولون قائمة بالذات ولكن حادثة يخلصون من المشكلة. فالله سبحانه وتعالى ذاتا قديم، ولكن لا حي هو ولا عالم هو ولا قادر هو ولا موجود هو ولا عالم هو ولا سميع ولا بصير، ثم حدث له الوجود والسمع والبصر والقدرة والعلم، لأنه صفات حادثة وليست قديمة بقدم الذات. فهم آمنوا بالصفتين يعني بالوصفين خصوصيتين المتقدمتين، وهو أنها زائدة على الذات قائمة بالذات، وأنكروا الخصوصية الثالثة وهي أنها قديمة بقدم الذات، بل قالوا أنها حادثة. الحكيم السبزواني رحمة الله تعالى عليه كما ينقل هنا في شرح المنظومة يقول: ونغمة حدوث صفاته الحقيقية، هاي النغمة، زادها هؤلاء في طنبور معرفة الصفات، لأنه هذه الصفات صارت في الطنبور مولانا، وكل واحد يجي مولانا يزيد عليها شيء. والكرامية زادوا في نغمة الطنبور شيئا، وهو أنها حادثة مو أنها قديمة. قد زادها القائل الخارج عن مفطور العقل الإنساني، هذول لو لهم فطرة سليمة لا يقولون، والإنصاف لا يقولون أخر الذات قديمة ولكن لا حية لا عالمة لا قادرة لا موجودة لا سميعة لا بصيرة. شنو هذه الذات المثلية أنت؟ تعيير وتقريع للكرامية، حيث زادوا وقاحة وفظاعة، فجمعوا بين زيادة الصفات الحقيقية وحدوثها ولا يرضى به فطرة العاقل. هذا هو القول الثاني. القول الثالث في المقام وهو قول أبي هاشم الجبائي أو الجبائي من شيوخ المعتزلة، وهو أن الباري تعالى ليس ذاته عين الصفات ولا له صفات قائمة بالذات، لا صفاته عين الذات كما يقول بعض العلماء، وهو الرأي المحقق عند الإمامية تبعا لمدرسة أهل البيت ولأهل البيت عليهم أفضل الصلاة، ولا هي صفات زائدة على الذات. ما هي إذن؟ بل هي أحوال، والأحوال هي ماذا؟ لا موجودة لا معدومة. وقد تقدم هذا البحث فيما سبق في المنطق وفي غير المنطق وأبحاث سابقة، قلنا الحال هي واسطة بين الموجود والمعدوم، لا موجودة ولا معدومة. لعد ما هو حكمها؟ قال حكمها يستفاد من الذات، إن كانت الذات قديمة فهذه من الأحوال القديمة، إن كانت حادثة هذه الأحوال حادثة. هذه من قبيل المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. المعنى الحرفي له حكم وراء المعنى الاسمي أو ليس له حكم؟ ليس له. إن كان معناه الاسمي في الذهن فالمعنى الحرفي في الذهن، إن كان وعاء المعنى الاسمي في الخارج فالمعنى الحرفي وعاءه في الخارج، إن كان المعنى الاسمي كلي فالمعنى الحرفي كلي، إن كان جزئي فالمعنى الحرفي جزئي، لأنه وجود قائم بالغير. هؤلاء هم قالوا بأن هذه الصفات هي أحوال، ما هي حكمها؟ قالوا لا حكم لها في نفسها، لا موجودة ولا لا موجودة، لا معدومة ولا لا معدومة، لا حادثة ولا لا حادثة، لا قديمة ولا لا قديمة، بل له أحوال مثل العالمية والقادرية، والحال عنده عند أبي هاشم صفة للموجود لا معدومة ولا موجودة، لا معلومة ولا مجهولة، ولكن بحيالها بنفسها ليست كذلك، لكن يعلم الذات عليها، تعلم ولكن من خلال ماذا؟ من خلال العلم بالذات. هسه أنا ما أدري بأنه إحنا هذه الصفات إذا ما تعرفنا عليها هي الذات، شلون إحنا نتعرف عليها حتى نتعرف على هذا المعنى الحرفي؟ وإحنا الذات مجهولة الكون بالنسبة إلينا، لا نعلم منها شيئا، لا يحيطون به علما. خب هذه الصفات لا يمكن التعرف عليها إلا بالتعرف على الذات، فيتوقف تعرف الذات على تعرف الصفات، وتعرف الصفات على تعرف الذات، وهو الدور واضح، لأنه الذات لا مجال المعرفة. أي كيف نتعرف على الذات؟ أنت اعزل الذات من هذه الصفات، من الوجود والعلم والقدرة والحياة والأزلية والغنى وكل أعزلة، شنو يبقى من الذات مولا؟ حتى احنا نتعرف على الذات ومن خلالها نعطي احكام الذات لمن؟ نعطيه لهذا المعنى الحرفي. قال لكن يعلم الذات عليها نظير المعنى الحرفي، ومراده انه لا يوجد حال ولا يعدم ولا يعلم حال عن حال الا باعتبار ذي الحال، يعني الا باعتبار نفس الذات، بل لا يتصف بالقدم والحدوث وسائر الامور الا بذلك اعتبار. وقد مرة يقول هذا هو القول الثالث في المسألة. حتى نشوف لنا اكو قول اخر، بل قول المعتزلة ما شاء الله. المذهب الرابع الخامس قول اكثر المعتزلة ومن وافقهم في ذلك من الخوارج وكثير من المرجئة وبعض الزيدية على ما ذكره الاشعري في المقالات، مقالات الاشعريين، وهو انه تعالى عالم. ولكن المعتزلة قالوا الله ليس بعالم، ليس بقادر، لأنه بس يقول القادر فيلزمون بماذا؟ بمقالة الأشعري، لأنه الأشعري قال الله عالم قادر حي، والتزم بأنها صفات قديمة قائمة بالذات، فألزموا بالقدماء الثمانية. ما هؤلاء أنكر، قالوا بالله سبحانه وتعالى لا عالم ولا قادر ولا ولا ولا سميع ولا بصير. خب ما هو؟ قالوا نعم يقوم بفعل من له العلم، هو ليس بعالم ها، ولكن فعله فعل من له العلم. وهذه هي النظرية المعروفة بقيام الصفات منابة الذات، نيابة الصفات أو نيابة الذات عن الصفات، يعني أن الذات نائبة مناب الصفات. وهو أنه تعالى عالم مثلا لا بعلم هو ذاته ولا بعلم هو صفة له زائدة على ذاته، لا هو علم عين ذاته كما يقول محققو الإمامية، ولا صفة زائدة على الذات قائمة بالذات كما يقول الأشعرية، بل بذات بوحدتها يترتب عليها آثار الصفات، مو أنها موجودة الصفات. وهي كما قلت نظرية قيام الذات مناب أو نيابة عن الصفات. هذا هو القول الآخر الموجود للمعتزلة. هسه قول آخر أيضا هنا يشير إليه، خلنا هسه نطبق العبارة نخلص ولانا حتى ندخل في البحث الأساسي. من والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا، أقول ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معاني، قلنا بأن المعاني يعني صفات، إلى أن لله تعالى معاني قائمة بذاته هي القدرة والعلم وغيرهما من الصفات. إذا شوفوا هنا قال معاني هنا قال صفات، لأن الأشعرية أو الأشاعرة يطلقون الصفة على المعنى والمعنى على الصفة. تقتضي القادرية والعالمية والحيية إلى غيرها من باقي الصفات، هذا قول الأشاعرة وقد بينا. وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة لكن تعلم الذات عليها، بيناه يعني بمعنى بنحو المعنى الحرفي. وجماعة من المعتزلة، مو المعتزلة عموم، المعتزلة قول آخر يشير إلى أسمائهم، الإخوة يراجعوا بعد. وجماعة من المعتزلة أثبتوا لله تعالى صفات زائدة على الذات، وهذه المذاهب كلها ضعيفة، جميعا تشترك في إشكال مشترك الورود عليها، وهو أنه يلزم أن الذات في مقام الذات تكون خالية عن صفات الكمال. هذا الإشكال الذي يرد عليها جميعا، لأنه جميعا قالوا إما صفات زائدة إما حادثة، جميعا قالوا زائدة، إما حادثة إما قديمة إما لا موجودة ولا معدومة، وإما وإما، والمعتزلة أنكروا هذه الصفات. إذن جميعا التزموا بأصل واحد مشترك بينها، وهو أن الذات المقدسة في مقام ذاته ليس بعالم ليس بقادر ليس ليس ليس. وهذا معناه أن الذي فرضته فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى علما قدرة كمالا وجودا تبين في ذاته لا يملك أي كمال. قالوا هذه المذاهب كلها ضعيفة، لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه سبحانه، لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته. لماذا يستحيل؟ البرهان الذي أشرنا إليه مرارا أن كل معلول كل عرضي فهو معلل يحتاج إلى علة، ذاته غير ذاته تفصيلا تقدم. بصفة زائدة على ذاته، سواء جعلنا تلك الصفة معنا أو حالا، معنا يعني الأشاعرة، حالا يعني ما ذكره هؤلاء أبو هاشم، أو صفة غيرهما غير المعنى والحال، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء في مقام الذات. وهذا أيضا ما تقدم قبل هذا البحث عند الماتن والشارح، أن الله غني بالذات لا أن الله غني بواسطة الصفات. عند ذلك يتضح لكم أنه عندنا روايات كثيرة بهذا المضمون، وهو أن الله عالم لا بعلم، قادر لا بقدرة، بل قدرته عين ذات. قرأنا هذه الروايات من كتاب البحار فيما سبق، لأن هذه الأفكار وهذه النظريات كانت موجودة في زمن الأئمة سلام الله عليهم، فهم يشيرون إليها، بعد لا يشيرون إلى القائل من هو، ولكن ينفي المطلب أن هذا ليس كذلك، ليس الله قادرا بسبب صفة القدرة، بل قادر بنفس ذاته. فلا يفتقر في كونه قادرا، لا يفتقر إلى صفة القدرة، ولا في كونه عالما، لا يفتقر إلى صفة العلم، ولا غير ذلك من المعاني والأحوال، وإنما قيد الصفات بالزائدة عينا. قال الماتن المحقق الطوسي، قال والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. أما إذا لم تكن زائدة عينا، خب نحن نقبل أن الله فيه معاني فيه أحوال فيه صفات ولكنها عين ذاته. وإنما قيد الصفات بالزائدة عينا لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، لكن تلك الصفات، هذا رد على ذلك القول الذي يقول أن صفاته الكمالية مرجعها إلى أمور سلبية، لا، تثبت له صفات كمالية ثبوتية. نعم، نفس الذات في الحقيقة وإن كانت، لكن تلك الصفات نفس الذات في الحقيقة وإن كانت تلك الصفات مغايرة للذات بالاعتبار، وهذا ما يعبر عنه في كلمات الفلاسفة بأنها متحدة مصداقا ولكن مختلفة مفهومان. اعتبار يعني في عالم المفهومية والذهن، حقيقة يعني في عالم المصداق والوجود الخارجي. هذا المقدار الذي كنا نحتاج إليه للدخول في البحث الذي نريد الدخول إليه. فقط أنا أعنون البحث الإخوة يسمحوا لي، وهو أنه نحن بعد أن تعرضنا لمبحث الله واحد الله بسيط، الآن يقع البحث في مقامين. المقام الأول في أن الله أحد، المقام الثاني في أن الله واحد. طبعا في كتب الحكماء وفي كتب بعض المتكلمين الذين تبعوهم عكسوا المطلب، يعني أثبتوا وحدة الله ثم أثبتوا بعد ذلك البساطة. فعله صدر المتألهين في كتاب الأسفار، وتبعه أيضا هنا تجدون في كتب الكلامية، والشيخ جعفر السبحاني أيضا في كتابه الإلهيات أيضا يبحث أولا في أن الله واحد لا نظير لا مثل له، وبعد ذلك يبحث أن الله لا جزء له، يعني بسيط. ولكن الصحيح تبعا لما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى، هو أن نعكس المطلب، يعني أن نبحث في أن الله بسيط غير مركب ثم نبحث في أن الله واحد. حتى لماذا؟ ما هي النقطة؟ بيانها سيأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.